بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قنا كتاب التوحيد كرجي كتاب التوحيد كي بالتوحيد كيري باب باب دو كار كيرا كي غاهو كومو كيني كي غاهو كومو كيني كي غا غارديو كيني غينرا عقيده صحيح غيري اوربري الي باب تفسير التوحيد توحيد كي برو كوين اجمالا دو بريو كاسني اوسو كوما فيتني ما نو فسرين ارو ايه او مسلم كي لا اله الا الله يدي مسلم سي اسلام كا لا اله الا الله محمد رسول الله بيغينا كي اوسو كوما متفقني خلافي او داري او كوين فسرين ني او كني كسني توحيد برو كرا فسرين او معنى او سي حقيقي فسرين او ني معنى سي كان تبرنا كده توحيد خالص كده غرو توحيد كو مشكله مننا منا كده غرو او توحيد فسرت اي ني نسو توحيد كو كده خالص سي غريارو مالا كمان نامنا اروا ارغي توحيد فسرت اي ني ودر معنى كي كدا تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة توحيد كي غير تفسير كده معنى غنره و واضح دو وضحينا وندلو نيغا كده كلمة لا إله إلا الله كاغي مدلول كده ناسو معنى غون اغينا ندلو أو آغر لا إله إلا الله إني تيغي معنى غون اغينا ندلو نيني كيارو مناني. طيب قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب كي آية سورة الإسراء ريارة آية نمرة 57 ربنا سبحانه وتعالى إليري وغا كونيغا ولي دايغنا كونيغا نبي دايغنا كنيغا اوكوني صالحين نيغ نيدي اوبدا دايغنا كونيغا ملائكه دايغنا دايغي مانا غو داي ايرور نير كو هي. طيب اوكي اوكوني نبي تيكيد نيو يوغ نبي رو وادغنا اوكوني ربنا سبحانه وتعالى تردو ملائكه غو مقربين غو جبريل نان نيغره داي دارغينا اكونيغا اولياء الله الصالحين غي ربنا سبحانه وتعالى درجه او كيكيغرا درجه او جاغرا ولين تيمنا اينغنا اولياء صالحين دوي كوغودي ربنا سبحانه وتعالى باب كي برنا كوي غوني توني ولا تيني سينا غوني غا غرو برداني تيغي اني غوني غا غرو يزن دو عا باب واتيكدي ايرو حالس برنا كوي غوني غرو إرو برنا تيجي يقولني كل إرو قابونا تيني قاسي نقولني أنا كل وياكن ده نكوي إرو كده برنا كوي نوري تيجي قابو كسي نقولناس إرو قابرنا تيجي يقولناس تو ربنا نكوي يقولنا ربنا داينا ربنا أوانا إرو أدور رو هرجانا نكيدا تا إرو كده ربنا سبحانه وتعالى إليري قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أولياء فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ربنا سبحانه وتعالى إليه وأولياء تيمنا كده تقريبا كدا ادي تيري به اوكي طالبين داينو غني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا تيسو جانا كو اكيد نوني تي ضر كشفتي بمعنى غغاني بيينو تيجيني نه غغاني نارا كانني كا اكي تيجي تيني اكي كانني كا ار تغانو نك تيني تغانو كي حولين نغاغي فلا يملكون كشف الضر عنكم قدرا ودونا سو درر بيجون ايجي كيبين را كلار يوسنجي قدرا ودو كدقال نوين ولا تحويلا من ناس نرى ار درر اقلي ايكي درر اقلي كيبين را من ناني دايغا كدقال نوين برؤوبوي ناوان دايني سه barge ke da kibigina narak arfainos wala teji kibigina ehway dara ne do seginene te yaw ne no kesu ana ke galnu fala yamlikuna kashfa ad-dur ankum wala tahwila kida mar rawaitu da gan kibigina ne nus kera kida ehwa sare min na sare ne nus ulaika alladhina yad'un on ogar o salini na daayini ga o kuni ga isa bin maryam daayini o kuni ga uzair daayini o kuni ga awliya daayini o kuni kuuda daayini o kuni ga anbiya daayini nabi kuni kuuda daayini rabbana subhanahu wa ta'ala iriri o ka sakko o me iruki na so berdi rabbana ra iru jerat da bunno ajanna tagin wa gare ber sa turi iroi wale re haido on ber sato de kie tago ka jera borone iro ida bunu agena iro rewari janne ka gudra kire sewro ne so rabana janne eginu agena warende kirana heti ne giria rabana subhanahu wa ta'ala iriri ulaika alladhina yad'un wa ber gojina o khair dayenige ber sato hayare do janne ka iro reto beno agena iro re janne ku he yeka error na jete sanu agna berga yege tagu burena eso error ta una don ke bulnu na so rabana jera te bunu agna berde ko hener igidi kira o ga jera te bunu re kira o ga jener kira na kidi gira te ba ber ta ki gon kira jener kira na tilose kira ta ki gon jera te bu do segi na wena jera da bunu se jener edini kira dira idan umeyne aso makhluq iroki genere ume iroki inaso ume wa bawaru iroi wa makhluq inaso makhluq ke wa bawaru iro khalik ke wa daif gudra kidinu naso ti daif kara ti wa bawaru gudra kidi iroki nugre wa rabbana subhanahu wa ta'ala biiki izan ya huwa rabbana wana nagi una makhluqi wanega nabi wanega wali wanega malaika wanega ti wani nagi mana na shirku ne tadiri kalima ki yani aya ki on nabi ku hayro wali ku hayro salihin ku hayro malaika ku hayro o be ga bigirte kegni bar o go haro ururu begedero kuyurdu tekate shitando ku hege ketiu ke keragata te ber kega salihin ginege ber de ga ginege kede irure janne ga te dinu wagana irure ku he yega te da bunu agna irra ku hege ke ber irur kidi gali salin ke ire wa bagoro dai fi ber di umayna so ber ko ba iro wa ugni ber o go haro begedi ro shitan du junun du kujur du aberini ke ber saat iru bi kana te ku hein ke ber de dara ge jenne der bari at kidin na so kujur du seher do begedi ro haro ge kana ko ajane so o ko ne er ku ni ni bi ni ga jande sewri se di ni ga jande sewri se Oh tu kau nak, kau ni kau jangan esok lise. Digi jangan esok. Oh kiri. Oh horalan kau ke kiri. Oh ni lagu ini ini. Jangan lagu matai teh ni. Digi horalan digi wa. Biri digi horalan biri digi ya. Biri bermakan lafad dana. Salah salah kena yar dana biarlah ya sakai kare. Oh Arab benar kalau fikir ni gayri. Oh mukallaf kairi ma o kana jener ulon jer suliki o bigi o jener suliki tay bliga o ne jener kiri ko ge ma jen jer ko enuglo bini jener sare gena ki to go dini jener sare gena ki ke sa ko ebetay te wala de delilu ki gayo wala diga jener ulde er diga yo wala bliga jer ga sal no jener ga sal no ko isene gena gena isene sa ko طيب تفسير التوحيد كي يعني ايضاح توحيد كي او قوي او ني دايغنيكا او يو كيغر او نا يو خايب ني دايغنيكا انبياء دايغنيكا صالحين ني كوهيغا تيكوس كي كوربيغا يوغنيكا تيكوس كي كيبي بيغا يوغنيكا اراك باي ني ايغا يوغنا كي لاغي او كي شرك تو كتاي ne error ke sina dai gi diga iro ke bara bara dai gi diga ge dua ge ibada ina su rasul alaihi salatu wassalam addu'a mukhul ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum rabbana arki qur'an dai in bege ay astajibinengi rabbana subhanahu wa ta'ala tayri gunigini ni tayri ye gunini ni ni ti garnegi kodoy kedi garegini ni ti garnen negidi ti garegini ni ti junin kayala negidi ki irogodra goy ambe goy ki onni ginara saman doni ni miya sana mi ten sanar kedi urugo ga ar isegene kawgo ga ar agulir fatfatigene berga ar ego ga tego ga sokko fatfatigene ti isegene takkini malaika ga koligine abdogene ga berde ni oro kosuraga or tir go tarir gulegene abdogene filan ni gene kirona kirini doire oni ogi wori gine re wali allah wali allah wali allah daiger ogra tege idagene doaji sejap kine gidi taire gine on kame abori ara agudir kisara e gori ar tir kuire abdogene berde isegene yigi na dai tare ne gidi ber nege nigi ber hayir di igage jemana ner e kekire turkure mabru kala turkure re wali allah tikos kine tege dal jemana re keme ko ki taira uro hay ga ber gidam gor awna yong ti tairo ge no tigina ber ni e turba re uli mi asenar ke re okone go ginara wali allah filan ge taire na so barosan wali dai dari wali dai ba ogne digi wali taire ro kisho ngana dona na rabbana subhanahu wa ta'ala berdo khalgini ni mani kana walitini e tusan liyo berna ogere da sando ganda sidi berna wali nuwa berna wali gine wali allah gine kashif gine kira jege nar irogen nar wallu tayri gine abdo gine emana dai duragna o ki berne biine kana iror ke ganor ke koro rasulina kana din ki de ketio berganing turba go rewde ye ke diga saay ke diga berdo akke naganing turba go non rewde ye ke diga saay ke diga nar inen ogina ilim mikil nasu rabbana nagani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun egebo ni ne o ulama gara ko linuni on ilim mikil ne ilim mi gora istafidni dalen mumkin ni sual le ko line gardi wa ganani mumkin toga hay gina gidango nori ye don tara dino wali allah kashifi malaikar ba barika sare loh al mahfuz iri to wanani ti gar dino dana nora gar dino wali allah ina so to wasalete de yere berdat de wasalete de yere tawassul de yere iru jaha goy filan kire ter kulere ya tege ni gar dino tri naso na dar ne gran ogar la segne ser تفسير التوحيد كي إيكنا كلمة لا إله إلا الله ني كلمة لا إله إلا الله كي معنى كري كلمة لا معنى كري وكري لا إله إلا الله كي تفسير قلناني لا خالق إلا الله كي معنى كري خلط ولا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله يعني أبو جهل نا رسول نا سيدر الكوبو يعني ده كويوي لأن أبو جهل نا يرو خالق كي بر سما كي برتاعو نا يرو يعني أرض كي برتاعو نا يرو يعني نو نار نسيري يرو يعني رزق تيجي سيري نا يرو يعني ملكوت كوي دنيا كي آخره كي نار نار كده إيروي كده إذن خالق كي ناي أبو جهل نا إيرور أوكا خالق كده سنام توكي سنام مغو بيرلو كده كده كنا تي خالق كده نون أغادا لكي خالق كي إيروي أغادا لكي أبو جهل نا رسول صلى الله عليه وسلم نا سيدر كوبو يجين دو مشكلة أغو دا كام وشرين سنر حرب جهاد بو يجين دو جهاد تو مشكلة أغو دا لا إله إلا الله تفسير كي كرا تفكيتين لا إله إلا الله معنى قوكي لا خالق إلا الله لا غلط ومعنى قو لا خالق إلا الله رسول أبو جهل لغا أقل تفكيتين يا عار باريغو ناقوي تفسير معنى قي يكين أقلين يكيني الخالق المختار المدبر كي غسير أغنين أغني المحتاج إليه كل ما عدا المستغني عن كل ما سواه كي غمانا نقوب دوي كي تفسير كي سكو معاني ربوبية ربوبية كي رب كي معنى غوغي الخالق المالك المدبر مخلوق إيجا سكو ربنا برضو خالق إيجيني برضو سياري سماوات کا ارضی کا تی ایگا سکو عرب بنا بردو ماغور کری حکم مغوری ای رزق کا او حی حیا گا او سنو لی اینے گا تی تدابیر ایگا سکو عرب بنا ماغور کری کہ کفار مشرکین مکا کی دو اینگنی گبلے گنی ایمیتی کا لا الہ الا گے مانا گو کی دلی گنی نی ما کو جہاد کری مانا کری گوی نو تي كوغر غو سيار غدا لا اله الا الله معنى غي معنى غو داي لا اله الا الله معنى لا معبود بحق الا الله تي يرو توغني تي جاب دي تاري يوي بارك كي كرات افي تاي اجعل الالهه الها واحدا يرو توك سكو اس سدا كودرا يرو ناكو ماما تغولي سدا ابي دي دري كي غبل دراو كبرنا تافيكيتا ينو نغاية ما كلمة الإبارة سقوة إرو ناقو غير كي كوية تي كيرينو إرو تنوس أور داينوس باركا برده جيروس خير برده جيروس كولينوس سقوة تاو بره إرو ناقو غير تتاقس لذلك كي دي داوني بر إما توحيد فسيرينا نغنيني كي أبو جهل رسول صلى الله عليه وسلم اختلفت كي كير كويني ني توحيد معنا و سيغي اين اوغا داسان كوكري جهاد كي داسان كوي ني مشكلة كوي جهاد كري اوغار كوكري او كام و 20 سنه اوكري ري مشكلة غدا شهادة لا اله الا الله كي تفسير كي كي مشكلة كانت تفيتين اذن لا اله الا الله يتك فسر دلا دلا ني ادري لا معبود بحق إلا الله معبود تي كوي عبدتايغا تو هيغا عبدتايغا دباي غور اور دربايغا نا غنيغا سوكو عبدتايري بل باطل دو عبدتاي تي حق تو عبدتايري جي ربنا سبحانه وتعالى ناكوي كفار كي كانا بلينو لاكي دي داوني معنا غي هميغي نراني غيني أجعل الآلهة إلها واحدا معبود كوي سوكو كواريره iro nakko e kya baabe de no wona kiine aso kiddi dogne kebi ke jahat kel goy sare eme na tauhid hamina ne gine ne tauhid ke agana ne gine ne kalimat ilah ki dai maabuti aya rabbana subhanahu wa ta'ala ke goy wa huwa alladhi fi as-samaa ilahun وفي الأرض إله جنكي أكون إرسوتي جري كلمة إله جي همين أن لو جنني رب كركوي نفسره نسو ما نص ما كا ربنا نية أرض كا ربنا نية يروج سوي بران كي كي يوم وهو أجن لجي إرو بري في السماء إله جنكي تيب سماوات إيجا سوكا ملاكا إيه سكو يرو بري عبدني إله غير معبودي مانا بري عبدني وفي الأرض إله غير أرض غير إيجا بري عبدني كلمة إله غير داي معبودي معبودي غنا كوا يروي وك كيرتي كاي غيرني كلمة العبادة غير داي تي إيرور كي غيرك سكو عبادة تي إيرور تاكي غنا كيغا إيرور توري كي غيرك wajib pegina wajib sele tekiga mandu piga mustahab piga ojur ke digina kiga ordering akwa gina kiga teke sokko edrugu ibadai ti ibadake umegiri ere irugo herkeri iruna ko nandro iruna ko ki iru oge asiere sama ka kibina arde ka hergina biga tege senere tis or selega malo selega ke kuere niki iruki gudra kirege iruki ibarat tigigine arama tande ro jomero haro begede ro ti kadal nuru shitando hakuriaro tikena koga ibara hakkire ne sama kana kida sildu arde kida herginu sauni ga kana kida orokidinu ti sauni ga kida siloki makhluqi mane khalq ukin ner hemi dalgini ne teka tafsir goy la ilaha illa allah mana go dai qala allah ta'ala wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani ربنا سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم ارتوهيت وقو كنوغ نرتوهيت سيئة إيه إبراهيم دو كي نكي نكلمة توهيت كي نكوال دي او نبي الله إبراهيم دو كي نقران دو كي نكي توهيت مشكلة كده ربنا سبحانه وتعالى إلي نبي الله إبراهيم دو باقو هير أسرع قوم وقو هير ارني كي نكي انني براء مما تعبدون تينو رابيري بك ايتي دويرا غا تاكوس هبيغا هبيروس اكرغا غرغوس ابراو كاديغوس برغا يروي تنوسين براء اغي مانا غوغي غرغوغا تاكوغا سيغوغا غبريغوغا سكو براء ki mana go dai tauhid ki te go ara abide tayde ke gune sokko bigi gur kibi ma kibi na re udore tauhid ke ko inong ne tauhid mana ko sara ne ngane la ilaha gine re udore ke te illa allah gine ida abudu allah gine beraro nene la ilaha gide awal kire udore illa allah nege la ilaha kiga mana kide illa allah ga mana kide la ilaha gidai kon gira iro yoy ilaha gidai ti abedi tayri ti abedi tayri gi kon gira kilario illa allah iro nakwayi نبي الله إبراهيم كتيني أغني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تينورا عبيدي بك بغير اي رفضيك كفريك جبنيكو سوك بغير ماكي بيكي ايرونك ويا عبيدي كي معنى تفسير كلمة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم يقني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كي يهود نصرار اتخذوا أحبارهم كي جميع حبر علماء يهود كي رهبانهم كي أبتوا أربابا من إروه سياري رسول آية كي غيرني ودنا يهود كي نرى كتا إسلام دو أوليني عالم مي إيه علي بن حاتم كي لا كانا إروه سندوغ أربابا نغو سياري لا كانا إروه سندوغ رسول آية كي داو نرى حرام كي حلال سياري نغي سيبيروغ نكي حلال كي حرمين اسو حرامي ببير براو نكي اينا إبراهيم بيجي ماناو حرام كي حلال سن حلال كي حرام سن كي امبا إيروكي اون كتتي حرام كي ري حلال سن كي ديوغنا او سيريغا تي حلال كي ري حرمي سن كي دايوغنا او سيريغا غني ني إيروغو سيري عشان كي يروي امبا باب الحلال دو تيجي حلال ليغو حلال سنگه نكي حلال ديوغ ري ديكا تيجي حرمي سنگه بو حرام مي نيوغ ري ديغاغي كي يروي امبا ووني امبا كي تبدرا تيكوني بردو حلال سيره تيكوني بردو حرمي سيره غنغا او باري غدو ايغنرا حلال بردو حلال سيره دو حلال ليغنا حلال دو نركيرني حرام يغنا بردو حرمي سيال دوغا حرام يغنا ار ايرون حرمي سيال نرا اونا غني ني ايروغو سيالي كي عشان شون ايروكي اتخذوا احبارهم علماوي رهبانهم اربابا من دون الله نو تيغنا كيرني يهود بربوي كتاب كوي ربنا ارتيجي سناري كوي نبي موسى كركتيغي خايرغني نوتيغنا خايرغني ديني ونده كسي ايرو كركسي ايرو باريكا كساي كده هدايه كده نور كده علم كده كسي برو كتا مسيتي خلاص غارديو خلاص كيس كرا دارالو دربلاني نوتيغني هوبي دارسني ابا شركي تاب مندوري تاب فايره تاب خرج تاب ري اوكو ايدا سوكو ولما اكل كتاب ندى كتاب تيرا اياك كوسكي باري اليكي باري وجايل اغنو تور اغنو اياك مسرات ويكي دوس جاكي هوتلا اياك كوسكي تندغني تيدا سادس سكوتا في ديك وجيب اكل تور اليكي هوتلا اياك نتندر كبيرة تندر سادغني مسرات ويكي دغنون نون رايبي e bari wa hotari darsena hugi akure kundo sapa darsena kedo hot aya ge badala go masla u kidi ni ko rakki dani min aya go berro hayri ni ga daragi ber samba ha fredi daragi ni iror wakilete ni ina so samba go fredi daragi ber ga na u ga o jer dor ka kudo e de ka o jan dor ka kudo e u o go ni gi ni خلاص اوغونين كانا كيدي نور كيدن نرا اورو كركسي اورا تاري ني كيدي بلا تاري غور تار كيدي ر نا كيو سي كسي اونو نيغي امبي غو داي اوغي ايندو اي تيني غا تيني كابا ورا غا كابا كوا غا كوا غا كوفر درو تي كي اغنا كيدي لا اوغي دي شيرين كدا نان سامبا غون تي تا غا فريغو اينوغو سيدنا اينوغو اوغي نيا غا كيدي تو غونا غا كيدي ابرو اينوغو ديلير نو شي تايلير نسو سيدنا دي هم سارغا اشراغا كيري ان سامي ايغا سامي ايغا سامي ني سدرو بيديو bari ki kitab kare kare beda dana ne bir ki de kiti a hogir ta fikite to kene re ara hot kene ki ki dane kere kitab to ki di hot kene kana na ke kindo kitab kare kare ki de begin ne ulama akura gar sami gine iruga sami gine ki begin ne hogir akure filan ker jawe kene ne nawe ke kos ki ro to hogir filan ki ker jaw ta fikite ya yar hogir begi kirne re iru kitab bari ti ke gindo hot kene re haram ka halal siere or ingene siere halal ka harami siere masala gu kedo or ingene siere abdone asu din iruki hayre gene begitanar ti halal siere or kike ti harami siere or kayere abdone asu ayati jagni ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah eme gadi bertugi bege gaya kemena menna menna kine kine ne sadari ogi nin sa dai do on jera seldo on jera kande na tina kanan te men nan ka pega terasina hatime dare ob do dare koide gine ne transfer dare koide gine ne er dana kirna kaide to dana obi ale jera seli wato oran mi arbata har sura goy kam ayar ke dege hogi sutumi ar gare gine elif real do gare gine ne mi arifte ko ni gine ne miten khatam ayta was khumsumi khatam ayta was tu garne ne million na kor kirna ne gidi o to sako a me zangna dor kurin dara je ne serwa ema mena sa ne ge o ge tu ege dara je ra kande ga o kun ide ne ema na na na sa re re ki berda ara ar hogi ara tor kirne ire ke sari babal ire ega sa ge ne ne rasul sallallahu alaihi wasallam zaman go o noy rasul tane ko kanno nya ko kanno rasul sahabi wo kanno geni rig margina noy ga ye baqi ga sa ko mari ta ta ko be doran noy ga a her dar bay no go kere kure quran gi gari ni quran su ta gurte ga gari ilim su berdo kede te su ti berdo te kido te be na te na te ke o gir negi berdo ke er kure re aya khatme gi ni ga quran ne gari ni ga yasin ni gari ni ga dalil ko no awge kidina ar kuri hira oniga amala wa sala gar jer kidi jenner ya jenner kidi jer kirona ne menegi embe gogir o wi sinia transfer de na wi teta na ke ningin ina jera kan ngini ni o wa ki bara jer sin na kwayo rabban artikel le fiti gini o gen ngini ni qurano jay sir salat al janasa sala ba kayu akhir sala sala khatama na turbar da be gini ni tv turba kare tv gini ni allah maghfir lahu allah mathabbithu bad duari ba kayu hayaro oke digale gine ne o me ti ko doa karna ke ki hogi ke sisna ki nuru naro ga borro ko ga ba ho ga ahal ko usra ga muslim sok ko idere ke ne ga rabbana ay wani rabbana samin wa rabbana ghafrina ke no bab jaisi lakin te ko ne hasara sisna transporo ne oge er ke ne ge oge jera kande ne ne rasi ge ki ara o ker kirne asu rabbana ayati isne dare kitabe hayre ne ayin tafsir tauhid ki omege iroi bartawe oge makhluk kay makhluk ni iro iro ni ror na ne ne ga sala ne ne na ne ne na iro ke teju wala wasila gatino wala godra gatino wala ome embe ga tanasino sokko iro ko he do akir ne obdo na iro da daraja ki ger ne su na makhluk ne lige rabban rakar tauhidti la ilaha illallah mana go dai he mino ko inshallah dar sala ko